فينتفع به فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك والريحان. يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن، قررهم تعالى بنعمه فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فهذا الذي ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. الآيات من الرابع عشر وحتى الثالث عشر. يقول سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشيخ رحمه الله: هذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس اللعين من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان. هذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك منة منه تعالى على عباده، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيتان 17 و18 يقول سبحانه: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشيخ رحمه الله: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، فهي تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا بإرادة العموم: مشرقي الشمس شتاء وصيفا، ومغربها كذلك. الآيات 19 إلى 21 يقول سبحانه: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشيخ رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما يصب، فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال الآيتان 24 إلى 25 يقول سبحانه وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشيخ رحمه الله: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض. وهذه من نعم الله الجليلة، فلذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية 26 إلى 28 يقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان